بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الشيخ ونحن في الدرس العاشر بعد المئة من دروس كتاب أوضح المسالك: فصل. اسم الفعل ضربان، أحدهما ما وضع من أول الأمر كذلك، يعني ليس منقولا من شيء، وضعته العرب هكذا كشتان وصه ووي. الثاني ما نقل من غيره إليه، وهو نوعان: منقول من ظرف أو جار ومجرور، نحو عليك بمعنى إلزم، ومنه عليكم أنفسكم، أي إلزموا شأن أنفسكم، فهذا إنما كان من جار ومجرور. ويفهم الاسم الفعل من السياق: ودونك زيدا بمعنى خذه، ومكانك بمعنى أثبت، وأمامك بمعنى تقدم، ووراءك بمعنى تأخر، وإليك بمعنى تنحى، ومنقول من مصدر وهو نوعان: مصدر استعمل فعله، ومصدر أهمل فعله. فالأول نحو رويد زيدا، فإنهم قالوا أروده إروادا بمعنى أمهله إمهالا، ثم صغروا الإرواد تصغير الترخيم، وأقاموه مقام فعله، واستعملوه تارة مضافا إلى مفعوله فقالوا رويد زيد، وتارة منونا ناصبا للمفعول فقالوا رويدا زيدا، ثم إنهم نقلوه وسموا به فعله فقالوا رويد زيدا. والدليل على هذا على أن هذا اسم فعل كونه مبنيا، والدليل على بنائه كونه غير منون، والثاني قولهم بل هزيدا، فإنه في الأصل مصدر فعل مهمل مرادف لدع واترك، يقال بل هزيد بالإضافة إلى المفعول، كما يقال ترك زيد، ثم قيل بل هزيدا بنصب المفعول وبناء بلها على أنه اسم فعل. إذن رأينا من خلال ما تحدث الشيخ أن اسم الفعل ينقسم إلى قسم وضعته العرب أسماء أفعال، مثل شتان بمعنى افتدأ، صح نعم بمعنى اشكر مثلا، وي نعم بمعنى أتعجب. أما القسم الثاني فهو منقول عن عدة أشياء، بعضه منقول عن جار ومجرور مثل عليكم أنفسكم، وبعضهم منقول من مثلا جار ومن ظرف دونك وأمامك ووراءك ومكانك، ومنه أيضا إليك أيضا من جار ومجرور. أما هنالك مما أيضا منقول من مصدر، رويدا منقول من مصدر مثلا، ولذلك يقال أروده إروادا بمعنى أمهله إهمالا، ثم أرادوا تصغير الإرواد فقالوا رويد، ثم بعد ذلك استخدموه تارة منونا وتارة غير منون. فإذا كان منونا رويدا زيدا فإنه ينصب مفعولا، وأحيانا يقال رويد زيدا وينصب مفعولا، وكذلك أنهم مرة تكلموا فيه على أنه اسم فعل، هذا الدليل يعني أنه ناصب للمفعول، مثلا أمهل إمهالا، كأنه يقول أمهل إمهالا زيدا، مثل ضربا زيدا، نعم يعني اضرب ضربا، نعم. وأحيانا يكون اسم فعل رويدا زيدا، أما بالنسبة لبلهى فهذا في الحقيقة هو مرادف في بعض الأفعال عندنا لا تستعمل، لذلك أمات ماضية وذر مثلا، يعني هذا أمات، نعم، لذلك يعني بمعنى أمات أنهم لم يتكلموا فيه. ولذلك نرى أن أحيانا بعض الكلمات مثل كلمة بل، يا ترى ماذا معناها؟ ترى أحيانا أن بعض العرب قالوا بلها الأكفة الأكف الأكف، في كل واحدة بلها الأكفة داعي الأكفة أخذوه عنك. وإذا قيل بلها الأكف أخذوه عن المصدر المضاف فأضافوه، يعني اترك الأكفة هذا على الفعل بلها الأكفة، بلها الأكف ترك الأكف، اترك الأكف هون شو صارين تم، بلها الأكف بمعنى كيف، كيف الأكف، وهي تتقلب أحيانا. فيعني إذا قلنا رويدا زيدا فتكون على الإضافة، إذا قلنا رويدا زيدا على المفعولية، إذا قلنا بلها الأكفة على المفعولية، إذا قلنا بلها عمر على الإضافة، إذا قلنا مثلا بلها الأكف على الاستفهام. قال فصل: يعمل اسم الفعل عمل مسمى، تقول هيهات نجد، هيهات اسم فعل بمعنى بعد، فتقول نجد بعدت نجد، كما تقول بعدت نجد تقول هيهات نجد. قال فهيهات هيهات العقيق، يعني الآن بعد، نعم، لذلك هذا العقيق فاعل، أما الثانية فتوكيد، والتوكيد أيضا لا يعمل، التوكيد لا يعمل. فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله، نعم. ويقال شتان زيد وعمر، كما تقول افترق زيد وعمر، شتان زيد وعمر كما تقول افترق زيد وعمر، نعم. فأنت شتان اسم فعل بمعنى افترق، زيد فاعل، عمر معطوف. وتراك زينا بمعنى اسم فعل أمر، بمعنى اترك زينا، فتراك اسم فعل، زيدا مفعول له، كما تقول اترك زيدا. وقد يكون اسم الفعل مشتركا بين أفعال سميت به فيستعمل على أوجه باعتبارها، قالوا حي هل الثريدة بمعنى إيت الثريدة، وحي هل على الخير بمعنى أقبل على الخير، وقالوا إذا ذكر الصالحون فحي هل بعمر، نعم أو عمر، نعم، إذا ذكر الصالحون أي أسرعوا بذكره، يعني كما قلنا في بل كانت أيضا السياق يعطينا معاني لهذا ألف، حي هل، حي هل الثريدة هي حي هل، إنما جرت، إنما جيء بالكسرة بسبب وجود ساكنة، حي هل ساكنة والثريد ساكن، أما حي هل على الخير جاءت مفتوحة فبقي على السكون، يعني معنى أقبل، إيت الثريد أقبل الآن على الخير، نفس الكلام متقارب. إذا ذكر الصالحون فحي إيت بذكره، يعني أسرعوا بذكره. الثريد فضل، نعم، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. سيدي ما هي أسباب إهمال الإسلام أو عدم إسلام؟ في شيء أسباب اللغز، يعني قد لا يكون مهملا في فترة من الفترات. يعني اليوم نحن عندنا أكثر، يعني الأشياء التي نتكلم بها لا تساوي 10% من مفردات اللغة اليوم، لا نتكلم بعشرة بالمية من مفردات اللغة، كأننا نريد الآن من اللغة الكلام الذي يوافق اللغات الأخرى، بدنا مرادفه، وإلا أحيانا يحتاج الكلمة الواحدة بدقة إلى جمل في المفردات الأخرى. ولذلك يقول الزيات، يعني من أحفظ مليون مفردة من اللغة العربية يقف أعرابي فيصف ناقته فيعجزني، يعني أنا ما لا أفهم عليه، ويحفظ مليون مفردة. اليوم يعني عدد مفردات اللغة العربية يعني إحصاءاتها كبيرة جدا، يعني لو وضعت اللغات كلها كمفردة اللغة العربية تسبقها بعدد المفردات. الحين لغة كبيرة لا ترى فيها 200,000 مفردة، هتستغرب كل اللغة، بينما بالعربية ملايين. لماذا في الملايين؟ لا، عندما تقول تمر أنت في اللغة العربية تستطيع من هذا الجنس أن تعطي في العراق 4,000 اسم للتمر في العراق، 4,000 اسم للتمر فقط. إذا أردت أن تفهم أكثر من ذلك انظر إلى مثلا عظم، ترى كلمة عظم موجودة بشكل عام في اللغات، بينما عندنا كل عظمة لها اسم. تمرور القيس عندما تكلم عن دفعة مثل أو بانت سعاد ببانت سعادهم، بحكي عن عظمة، العظمة الموجودة في أذن الفرس، شيء غريب. الأعضاء مثلا يمكن باللغة، كل اللغات اسمه ذكر، مثلا اللغة العربية افتح تافق اللغة الثانية وتجد أن كل عضو ذكري لحيوان له اسم، لا تحتاج أن تقول هذا ذكر الحمار، ذكر الإنسان، ذكر مثلا الخيل، ذكر، لا كل واحد له اسم. يعني اللغة العربية معجزة. ضرب في اللغة العربية تسمع يعني أعداد غير متناهية، لغات أخرى ضرب كله، عندما تقول لطم يعني ضربه بيده على خده، نطح برأسه، ركل برجله، وكذا بجمع يده، ترى أن كل مسألة جلد معنى استخدم شيئا على الظهر بآلة. أيضا ترى هيك أذكر مثلا الناقة، كل سن من سنينها ما بحاجة إلا كل عمر سنة دخلت الثاني، بنت مخاض، بنت لبون، بنت يوم شريتهم عن منبر بارزة. لا أنا من أين جبته؟ جئت بشيء مضطر إلى ذكره. قلت من مهمة الأنبياء أنهم يبينون المجمل، فأضرب مثل على المجمل بمثالين فقط، مثال في الصلاة فضربت مثال المسيء صلاة، صلي فإنك لم تصلي، فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام من أول الصلاة إلى آخره أنه ليس مذكورا فيها شيء في القرآن الكريم، أقيم الصلاة. من بيّن لنا ذلك؟ مهمة الرسل، يعني وظائف الرسل، إخاءات الزكاة. فالزكاة ماذا يوجد فيها إليه؟ ماذا يوجد؟ لو في 5 في 10 في 15 في 20 25 36 46 66 61 76 91 كلهم كم؟ نعم، كيف يستقيم الحساب؟ مسألة هام جدا. كيف يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا؟ شوف الفيل الغنائم كذا عجيب لتبين للناس ما نفسه. لذلك كل العلماء يقولون الوحي وحيان، الوحي المنزل والوحي المنطوق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى، هذا وحي لكن بشكل ما باعتباره ليس من عنده زاد وحي. قال ولا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه خلافا للكسائي، وأما كتاب الله عليكم فهل عليكم هي عاملة في كتاب؟ لا نعم. فقال وقول يا أيها المائح دلوي دونك فهذان مؤولان، لذلك قل إلزموا كتاب الله، فكتاب الله مفعول به لفعل مقدر تقديره إلزموا، لأن اسم الفعل لا يتقدم عليه. يا أيها المائح دلوي دونك، شوف المسألة هنا لابد لنا أن نبين شيئا معين، فأنا لابد أن أقدر الآن أن المفعيل لا تقدر دونك، هو دونك دلوي، فإذا اسم الفعل لا يكون متأخرا ومعموله متقدم. مثلا مثل إياك نعبد، هذا معمول لنعبد، تقدم قوة الفعل موجودة فيه، اسم الفعل ليس قويا في الفعل بل هو ينوب عنه ولذلك هو أدنى منه. دونك هو احنا ما مقدر غير الفاعل، ما مقدر فضله، مقدر العمده، بس هم مضطرين نقدر. نعم مضطرين نقدر حتى نقول ليس دلوي المتقدم هو المفعول. قال فصل وما نون من هذه الاسماء فهو نكره، وقد التزم ذلك في واهن وويها كما التزم بتنكير نحو أحد وعريب وديار، وما لم ينون منها فهو معرفة، وقد التزم ذلك في نزال وتراتي وبابهما كما التزم التعريف في المضمرات والإشارات والموصولات وما استعمل بالوجهين فعلى معنيين. إذا كل ما ينون يكون نكرة. طيب كيف يكون على معنيين؟ أنا عندما أقول لك صاح صحيح؟ ما الفرق؟ ما؟ ما هين؟ إيه إيه هين؟ نعم ما الفرق؟ شوف ماذا قال العلماء، أنت عندما تكون متكلم وأنا أخشى عليك من الكلام الذي تتكلمه، تتكلم في السياسة، وحضر بعض الناس الذين يدونون بعض التقارب، ماذا أقول لك؟ صار صار، معنى ذلك أسكت عن هذا الكلام فقط، أنا لا أريدك أن تسكت، وكأنك تفهم، شوف إشارة اللغة العربية، أنا لا أريد أن تتكلم في هذا الموضوع، انتقل إلى موضوع آخر، فأنت تبقى تتكلم لكن تغير الموضوع. كذلك في مثلا ما أكفر عن هذا العمل، أنت تدرس عندما أراك مثلا والله تلعب في الموبايل تقول أكفر مثلا ما يعني عن هذا، خليك مع العمل، ما بدك تترك أبدا، لا تكف عن كل عمل، العمل الذي بيني وبينك استمر فيه، أما العمل طارئ أكفر. أنا أحببت حديثا قلت لك إيه، تتكلم في النحو فتزيد في النحو، عندما أقول لك إيهن تزيد في أي علم من العلوم، كلامك جميل كالثمرات والأزهار في البستان، ينتقل النحل من زهرة إلى زهرة. إيه نعم. هذا باب أسماء الأصوات. نحن العرب بتلاقي نحن نستخدم أشياء أمنا تستخدم. ولد ما بيفهم شيء، شو بتقول له؟ الرأس. هذا المرض، هذا البحث كله مثل كما علمتنا أمنا في الصغر أن كلمة إح ساخن ابتعد عنها. ماذا تكلم العرب عندما يقول للفرس هلا؟ هلا للفرس. وعندما يقولون عدس، عدس، قال عدس ما لعباد عليك إمارة. نعم أمينتي وهذا تحملين طليق. عم حكي البغل، هذا صوت للبغل. النبي اللهم صل عليه لما خاطب أبناء سيدنا علي الحسن والحسين أو واحد من هنا يعني، أخذ قد سار وأخذ شيئا من تمر الصدر، والنبي لا يحل أن يأكل أهل بيته من الصدر، فصار يقول له إرمي بها، ومو معناته يعني هي بمعنى لا، وإنما يبعده عنه. قال إني لا أرى التمرة في ثوري فأدفعها عني ولا أكل، خشية أن تكون من الصدر، مو عدم يعني. شوف النبي الله أخشى أن تكون قد يعني لزقت مثلا جاءت في ثوبي وكانت من تمر صدقة فلا أكل أطعمها لي ورعا. مثلا الإبل أسماء كثيرة عند العرب يكلموا الإبل. الناقة حل نتذكرها كانوا سابقا لما بيجيبوا الناقة حمل حطب نزلت حميل هجاهج للكلب، كل حيوان حتى شوف يعني ما ترك شيء. شوف للبقر ما سبحان الله، حتى الألفاظ بحكوا حيوانات كل واحد عطوس. قال وهي نوعان، أحدهما ما خوطب به ما لا يعقل مما يشير اسم الفعل، كقولهم في دعاء الإبل لتشرب جي جي جي جي يعني ما هو زين. نعم. وفي دعاء الضأن حا حا، والمعز عاع، والفعل منها حا حيت وعاعيت، والمصدر حي حا وعي عا. مضبوطة اللغة. يا عنز هذا شجر وما عيت لو ينفعني العيعاء. نعم لك تعيش ربيبة. يا عنز هذا شجر وماء عيت لو ينفعني العيعاء. وفي زجر البغل عدس، عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق. اسم الفعل اسم يزجر به البغل، ما لعباد، عباد أمير، عليك إمارة، هذا الرجل توسط الذي يركب البغل، توسط له بعض الناس أخرجه من السجن، حمي وين عند الحدود ملا للدابط، عدس ما لعباد، خلاص هذا خلصنا من الإمارة تبعه وطلعنا من المحافظة تبعه كله، ما لعباد عليك إمارة أمينتي وهذا المشار إليه هو عن نفسه تحملين طريق. الكوفيون يقولون هذا اسم موصول لا يرد عليه، ويقدرون تحملينه طريقه ويرد عليه لا، وهذا حالة كونه محمولا طريق، وهذا طريق متدرج عند البصريين. وقولنا مما يشبه اسم الفعل احترازا من نحو قوله يا دار ميت بالعلياء فالسند، وقوله ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، نعم هذا يشبه اسم الفعل، يعني واحد عبي خاطب دار، عبي خاطب ليل، شايف شنو يعني في خطاب. حتى نزلنا القرآن الكريم عجيب، أحيانا تنزل أنت من يخاطب بها الإنسان، فهنا ماذا قال؟ يا دار ميت بالعلياء في السماء، خاطب أرض، نبي خاطب أنا ربي وربك الله. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثال، ليل طويل على السهران مهين. نعم قال رجل لأحد العلماء، يجيب الشيخ كتاب إعجاز القرآن نعم. يقول كلام قرأه أحد العلماء، أنا أحدد لك قصة آخر، قرأ هذا الكلام أحد العلماء فقال في يوم من الأيام، قال له ما في القرآن، أنت سأقول القرآن يعني في أشياء عجيبة وكذا، قال له سأسألك سؤال، شوف ناس هادي للنقاش، جادلهم بالتي هي أحسن، قال له لو قلت لك الآن ائتي بدخان إلى البيت، بس بيتك ما كان صغيرا، وقلت لك الآن اكتب ماذا يحدث من أجل أن يدهن هذا الدخان هذا البيت بطلاء، ثم بعد ذلك تعيد الأشياء إلى ما كانت عليه، كم تحتاج؟ 50-60 صفحة يا لكف، قال الله سبحانه الدنيا كلها ألب ورجع، يا سماء وأرض، أنا يا أرض ابلعي، يا سماء وغيض الماء واستودعه كل ذلك. كل الدنيا طابت خاطب الأرض أرضها نزلها منزلة عقلاء، طبعا تقول نعم يا رب، ابلعي ما يا سماء أقلعي غيض الماء، طبعا استوت على الجو قضيت أمره، كله كلام كل وحدة معجزة، كل كلمة جملة معجزة، أبلغ آيات بتحكي عن موضوع كبير جدا بحروف، في أبلغ لا هي الدكتور قال لي اذكر شو فش شو تحسسات اختصر لي شو الثاني ما حكي به صوت لمين؟ للغرب طاق، شو بصير؟ حجر تعمل له طاق ونبدأ الحجر بعضهم، وقب لصوت السيف لما بدأوا السيفين بعضهم، والنوعان مبنيان لشبههما بالحروف المهملة في أنهما لا عمل ولا معمولة، كما أن أسماء الأفعال بنيت لشبهها بالحروف المهملة كأنها عاملة غير معمولة، وقد مضى ذلك في أول الكتاب، مقال هذا باب نوني التوكيد.